الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وكذلك الحديث المذكور عن ابن عباس أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو نشيط: أنا الفتى كالفتى أخو الفتى. قال: فقوله أنا الفتى يعني فتى الآخر، وقوله ابن الفتى يعني إبراهيم الخليل صلوات الله عليه، من قوله سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وقوله أخو الفتى يعني علي، وهو معنى قول جبريل في يوم بدر وقد عرج إلى السماء وهو فرح وهو يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. هذا كله كلام الرافضي هذا في كتابه في كتابه من هذه القراءة. نعم. فأن هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة الموضوعة. هذا كلام شيخ الإسلام في رده على هذا، يقول هذا الكلام الحديث ما حديث المكذوبة الموضوعة. نعم. باتفاق أهل المعرفة بالحديث. نعم. وكذبه معروف من غير جهة الإسناد بالوجوه. نعم، يعني بدون ما يحتاج أن تكذبه إلى يعني معرفة الإسناد من وجوه. نفس الكلام هذا. يعني نفس كلامه دال على نفس الكلام، المتن هذا دال على الكذب في نفسه. نعم. منها أن لفظ الفتى في الكتاب والسنة ولغة العرب ليس هو من أسماء المدح. نعم. كما ليس هو من أسماء الذم، ولكنه بمنزلة. نعم، هذا يعني وصف الفترة الزمنية. ما هو من أسماء المدح فتى. فتى وفتاة، يقال هذه فتاة. للذكر وفتاة للأنثى، ما يمدح به وجه، كما يقال يعني رجل وامرأة، نعم، وصبية وصبية، ما هي ليست هذه أسماء مدح وذم، نعم. ولكنه بمنزلة اسم الشاب والكهل والشيخ ونحو ذلك. نعم، في كهل، شاب، شيخ، فيها مدح هذا، نعم. والذين قالوا عن إبراهيم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم هم الكفار. نعم. ولم يقصدوا مدحه بالعدل. ما يمدحه، لما قال سمعنا فتى يذكره يقال له ابراهيم، يعني انه مو رجل كبير، يعني يذكرون العمر الزمني له، عمره يعني حتى. نعم. وانما الفتى كالشاب الحدث. الشاب الحدث. نعم. نعم. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اجل من ان يفتخر بجده وابن عمه. نعم. اللي الواحد يفتخر بجده وابن عمه هذا ينافي الرجوله وينافي صفه المدح، يقول انا عمي فلان وانا جدي فلان وانا فلان، هذا شغل الجاهليه. النبي اجل من ان يعني يفتخر بمثل هذا. نعم. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخي عليا ولا غيره. نعم، في المؤاخاه ما كان اخواني. نعم. وحديث المؤاخاة لعلي ومؤاخاة أبي بكر لعمر من الأكاذيب. نعم. وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار. نعم. ولم يؤاخ بين مهاجري ومهاجرين. نعم. ومنها أن هذه المناداة يوم بدر كذب. نعم. ومنها منادى جبريل وقال يعني لا فتى إلا علي، لا فتى سيف إلا ذو الفقر، ولا فتى إلا علي، كلا كلام كذب. نعم. ومنها أن ذو الفقار لم يكن لعلي، وإنما كان سيفا من سيوف أبي جهل غنمه المسلمين منه يوم بدر. نعم. فلم يكن يوم بدر ذو الفقار من سيوف المسلمين. نعم. بل من سيوف الكفار. هذه واحدة. كما روى ذلك أهل السنة. ذو الفقار هذا السيف غنمه المسلمون من سيف أبي جهل، والمسلمون غنموه، فما كان في وقتها يعني يحارب به المسلمون، فما كان يحارب به الكفار وغنمه المسلمون. نعم. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذو الفقار يوم بدر. نعم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد النبوة كهلا قد تعدى سن الفتنة. نعم. كان في برحات الكهولة بعد النبوة من 40 سنة. نعم. ما يطلق عليه فتى. نعم. فصل. وأما حديث أبي ذر الذي رواه الرافضي فهو موقوف عليه ليس مرفوعا. نعم. فلا يحتج به. نعم. مع أن نقله عن أبي ذر فيه نظر. نعم. ومع هذا فحب علي واحد نعم. وليس ذلك من خصائصه. نعم. بل علينا أن نحبه كما علينا أن نحب عثمان وعمر وأبو بكر وأن نحب الأنصار. نعم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار. نعم. وآية النفاق بغض الأنصار. نعم. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نعم. فصل. قال الرافضي ومنها ما نقله صاحب الفردوس في كتابه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب علي حسنة لا تضر معها سيئة وبغضه سيئة لا ينفعه معها حسنة. والجواب أن كتاب كلام الرافضي فيما نقله يقول عن هذا عن كتاب الفردوس. نعم. جواب شيخ الإسلام على هذا. نعم. أن كتاب الفردوس فيه من الأحاديث الموضوعات ما شاء الله. ومصنفه شيروي بن شهردار الديلي. وإن كان من طلبة الحديث ورواته فإن هذه الأحاديث التي جمعها وحدث أسانيدها نقلها من غير اعتبار لصحيحها وضعيفها. نعم. وموضوعها. كتاب مجموع بدون أسانيد ومراحل. نعم. فلهذا كان فيه من الموضوعات أحاديث كثيرة جدا. نعم. وهذا الحديث مما يشهد المسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول. نعم. فإن حب الله ورسوله أعظم من حب علي. نعم. والسيئات تضر مع ذلك. نعم. يعني لما يقول حب علي حسنة لا يضر معها سيئة كيف يكون هذا؟ معلم أن حب الله لهذا الشخص قد يحب الله ويحب رسوله وهو ومع ذلك السيئة تضره لو فعل معصية تضره ويعاقب عليها مع أنه يحب الله ويحب رسوله فليكون حب علي حسنة ما تضر مع سيئة إذا كان بيحب علي خلاص يفعل ما شاء من المعاصي ومن الكفر. كلام يعني هو شاهد على نفسه بالجهالة والكفر والكذب على الله ورسوله. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب عبد الله بن حمار أو حمار حمار حمار في الخمر وقال إنه يحب الله ورسوله. نعم. يعني هذا شخص من الصحابة كان يأتي يشرب خمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم ولما سبه بعض الصحابة وشتموه قال تعال لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله. فالنبي شهد له بأنه يحب الله ورسوله ومع ذلك كان يجلده في الخمر. ما كان يشرب الخمر كان يجلده. فلو كان حب الله وحب رسوله خلاص تصبح يعني حسنا لا تضر معها سيئة إذا كان يعفو عنه في شرب الخمر خلاص هذا النبي يحب الله ورسوله فهو معفى عنه. لكن مع ذلك كان يضرب الحد. يعني هذا أمر طاقة وهذا معلوم من الدين بالضرورة إن يعني محبة الله ورسوله لا يكون معها أن الله الذي يحب الله ويحب رسوله فإنه مهما عمل من المعاصي فإنه لا يحاسب على ذلك. كيف يكون حب علي حسنة لا تضر معها يعني سيئة. نعم. وكل مؤمن فلا بد أن يحب الله ورسوله. نعم. والسيئات تضر. نعم. كل مؤمن لا بد أن يحب الله ورسوله. ما كان يحب الله ورسوله ما يكون مؤمن. ما هذا هي فعل سيئة تضر. نعم. وقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يضر صاحبه. نعم. ولا يغفره الله لصاحبه. نعم. ولو أحب علي بن أبي طالب فإن أبا طالب كان يحبه وقد ضره الشرك حتى دخل النار. نعم. والغالية يقولون أنهم يحبونه وهم كفار من أهل النار. نعم. الغالية الذين غلوا في علي وقال له هو وقالوا هو الله فهؤلاء كانوا يحبوا علي يعني هو غلوا فيهم من محبتهم له ومع هذا هم كفار وخلدوهم في النار وعلي حرقهم نفسه يعني علي نفسه حرقهم بالنار. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. وهي فاطمة بنت محمد. قال النبي: والله لو أن فاطمة بنت محمد فأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رجلا لو سرق لقطعت يده وإن كان يحب عليا يده. لقطعت يده وإن كان يحب عليا. نعم. ولو زنى أقيم عليه الحد ولو كان يحب عليا. نعم. ولو قتل لأقيد بالمقتول وإن كان يحب عليا. نعم. وحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حب علي. نعم. ولو ترك رجلا الصلاة والزكاة وفعل الكبائر ضره ذلك مع حب النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف لا يضره ذلك مع حب علي؟ ثم من أمر ظاهر. نعم. ثم من المعلوم أن المحبين له الذين رأوه وقاتلوا معه أعظم من غيره. نعم. وكان هو دائما يذمهم ويعيدهم ويطعن عليهم. نعم. ويتبرأ من فعلهم به، ودعا الله عليهم أن يبدله بهم خيرا منهم. نعم. ويبدلهم به شرا منهم، ولو لم تكن إلا ذنوبهم بتفاضلهم في القتال معه ومعصيتهم لأمره. فإذا كان هناك خيار الشيعة وعلي يبين أن تلك الذنوب تضرهم، فكيف بما هو أعظم منها لمن هو شر من أولئك؟ هذا هو علي. كان علي ذم الذين تخلفوا عن القتال وقعوا عنه وكذا، ثم هم الخيار الشيعتي، لكن ذمهم وعابهم ودعا عليهم وقال خلاص اللهم يعني أبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا منهم. نعم. وبالجملة فهذا القول كفر ظاهر يستتاب صاحبه. لا، يعني هذا القول الذي يقول هذا القول كفر، اللي يقول بأن محبة علي يعني لا تضر، يعني حسنة لا تضر معها سيئة، يكفر بالله تبارك وتعالى. ولا يجوز أن يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم.